الحمد لله الذي أسبغ علينا النعم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الجود والكرم، وعلى آله وأصحابه إلى يوم العرض الأعظم. بعد حلقاتنا المتتالية عن سيدنا صالح، نصل في الكلام إلى سيدنا إبراهيم عليه وعلى جميع إخوانه الأنبياء الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. هو إبراهيم بن آزر كان يكنى أبا الضيفان لأنه كان مضيافا كثير الكرم لمن استضافه. كان أهل بابل في العراق يتنعمون برغد العيش ويتفيئون ظلال النعم الكثيرة التي أنعمها الله عليهم، ولكنهم كانوا يتخبطون في دياجير الظلام ويتردون في وهاد الضلال والكفر، فقد نحتوا بأيديهم الأصنام واتخذوها من دون الله آلهة وعكفوا على عبادتها، وكان عليهم حاكم ظالم مستبد يقال له نمرود ابن كنعان. وكان أحد الملوك الذين ملكوا الأرض وأحاط ملكه مشارق الأرض ومغاربها، فلما رأى ما هو عليه من الزعامة وما يتمتع به من سطوة الملك وقوة السلطان، ورأى ما أطبق على قومه من الجهل والفساد، ادعى الألوهية ودعا قومه إلى عبادته. وقيل كان قوم إبراهيم يعبدون الكواكب السبعة، وكان لهم أصنام بشكل الشمس والقمر وأصنام بشكل الكواكب. في وسط هذه البيئة المنحرفة وفي زمن وعهد هذا الملك الجبار الكافر النمرود، كان مولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي موضع ولادته عليه السلام خلاف، قيل ولد بالسوس من أرض الأهواز، وقيل ولد ببابل وهي أرض الكلدانيين، وقيل بحران، وقيل بغوطة دمشق في قرية في جبل يقال له قاسيون. والمشهور عند أهل السير والتواريخ أنه ولد ببابل. قال أهل التواريخ والسير إنه لما أراد الله عز وجل أن يبعث إبراهيم عليه السلام وأن يجعله حجة على قومه ونبيا رسولا إليهم، ولم يكن فيما بين نوح وإبراهيم عليهما السلام من نبي قبله إلا هودا وصالحا عليهما السلام، ولما تقارب زمان إبراهيم أتى المنجمون إلى هذا الملك نمرود وقالوا له: اعلم إنا نجد في علمنا أن غلاما يولد في قريتك هذه يقال له إبراهيم، يفارق دينكم ويكسر أوثانكم في شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا. فلما دخلت السنة التي وصف أصحاب النجوم لنمرود، بعث نمرود هذا إلى كل امرأة حبلى بقريته فحبسها عنده إلا ما كان من أم إبراهيم زوجة آزر والد إبراهيم عليه السلام، فإنه لم يعلم بحبلها، وذلك أنها كانت جارية لم يعرف الحبل في بطنها، فجعل هذا الملك الطاغية لا تلد امرأة غلاما في ذلك الشهر من تلك السنة إلا أمر به فذبح. فلما وجدت أم إبراهيم عليه السلام الطلق، خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبة منها، فولدت فيها إبراهيم عليه السلام، وأصلحت من شأنه ما يصنع بالمولود، ثم سدت عليه المغارة ورجعت إلى بيتها. كانت تزوره وتطالعه في المغارة لتنظر ما فعل، وكانت تأتي فتجده حيا يمص إبهامه. فقد جعل رزق إبراهيم عليه السلام في إبهامه فيما يجيئه من مصه، ولم يمكث إبراهيم عليه السلام في المغارة إلا 15 شهرا، ثم ترعرع وكبر واصطفاه الله لحمل رسالته وإبانة الحق ودعاء قومه إلى عبادة الله وحده وإلى العقيدة الصافية من الدنس والشرك، وإلى ترك عبادة الكواكب والأصنام، وإلى الدخول في دين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء. وقد ذكرت قصة إبراهيم في عدة مواضع من القرآن، تارة باختصار، وتارة بالتطويل، وتارة بذكر شأن من شؤونه في سورة، ثم شأن آخر من شؤونه في سورة أخرى. وقصة إبراهيم عليه السلام ترتبط بها قصص أخرى كقصة لوط، لأن إبراهيم ولوطا كانا متعاصرين، ونبي الله لوط هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وقد آمن لوط بعمه إبراهيم كما قال تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. واختار الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام وجعله نبيا ورسولا، واصطفاه لهداية قومه ودعوتهم إلى دين الإسلام وتوحيد الله وترك عبادة الكواكب والأصنام التي لا تخلق شيئا ولا تستحق العبادة، لأن الذي يستحق العبادة وحده هو الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. وقد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء منذ صغره ونشأته مسلما مؤمنا عارفا بربه، معتقدا عقيدة التوحيد، منزها ربه عن مشابهة المخلوقات، ومدركا أن هذه الأصنام التي يعبدها قومه لا تغني عنهم من الله شيئا، وأنها لا تضر ولا تنفع، لأن الضار النافع على الحقيقة هو الله تعالى وحده. يقول الله تبارك وتعالى في حق إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد كان نبي الله إبراهيم عليه السلام مفعم النفس بالإيمان بربه وعارفا به، ممتلئ الثقة بقدرة الله وأن الله تعالى قادر على كل شيء لا يعجزه شيء، وكان غير شاك ولا مرتاب بوجود الله سبحانه، مؤمنا بما أوحي إليه من بعث الناس بعد موتهم يوم القيامة وحسابهم في الحياة الأخرى على أعمالهم وما قدموا في هذه الحياة الدنيا. أما قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فمعناه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مؤمنا ومصدقا بقلبه تصديقا جازما لا ريب فيه أن الله تبارك وتعالى قادر على إحياء الموتى وإعادة الخلق يوم القيامة، ولكنه أراد أن يزداد بصيرة ويقينا، فسأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى بعد موتهم. وقول الله تعالى: أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي أنا مؤمن غير شاك ولا مرتاب، ولكن تاقت نفسي لأن أرى بعيني ليطمئن قلبي ويزداد يقيني. فمعنى قول إبراهيم ليطمئن قلبي أي ليطمئن قلبي بإجابة طلبي، لأنه من الجائز أن يعطي الله تعالى بعض الأنبياء جميع ما طلب، أو أن يعطيه بعض ما طلب ولا يعطيه بعضا. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف خلق الله وأكرمهم على الله ما أعطي جميع ما طلب، بل أعطي بعض ما طلب ومنع بعض ما طلب. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان جازما وقاطعا في نفسه بأن الله يعطيه ما سأل، لكنه كان مؤمنا بأن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك، لكن كان عنده احتمال أن الله يريه كيف يحيي الموتى، واحتمال أنه لا يريه. فأجاب الله تبارك وتعالى سؤال إبراهيم عليه السلام، وأمره أن يأخذ أربعة من الطير ويتعرف على أجزائها، ثم يفرقها أشلاء وأجزاء ويجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم يدعوهن إليه فيأتينه سعيا بإذن الله. فلما فعل إبراهيم خليل الرحمن ما أمره الله تعالى صار كل جزء ينضم إلى مثله، وعادت الأشلاء والأجزاء كما كانت، وعادت الروح إلى كل طير، ورجعت الطيور الأربعة بقدرة الله ومشيئته إلى إبراهيم عليه السلام، وهو يرى آيات الله البينات وآثار قدرته العظيمة التي تدل على أنه تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات، فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المقدرين. نتوقف هنا، نتابع في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ماذا حصل حين دعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.